الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الأشربة. قول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، آية. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدث أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وحدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي ليلة أسري به بإيلاء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك الفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. وخرجه في تفسير بني إسرائيل وفي كتاب الأنبياء من باب قوله عز وجل: هل أتاك حديث موسى، الباب في حديث الإسراء. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول كتاب الأشربة، وقول الله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم عداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذه الآية فيها تحريم الخمر وبيان أنها رجس. قال: إنما الخمر والميسر واللي هو القمار والأنصاب أي الأصنام تعبد الله والأزلام أكانوا يستقسمون بها وينظرون فيها في المستقبل ويتطيرون بها. قال: رجس من عمل الشيطان، أنها رجس. والرجس يطبع الرجس المعنوي والرجس الحسي، فالخمر يصح إيش وصف الرجسين، أنه رجس معنوي ورجس حسي، بخلاف الميسر والأنصاب والأزلام فإن نجاسته نجاسة معنوية، أي يجب تحريمها يعني من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا هو الأمر فاجتنبوه، فدل على تحريم الخمر، هذا نزل في تحريم الخمر. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتم منها حرمها في الآخرة، وهذا فيه إثم شرب الخمر، وأن عاقبة أن يحرم شاربها في الدنيا شربها في الآخرة. ثم اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث، لأنه ثبت بالأدلة بأن من نعيم أهل الجنة الخمر، فيها أنهار من ماء غير عسل، أنهار من لبن غير طعم، أنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فمن جملة نعيم أهل الجنة أنهار وخمر، فكيف حرم في الآخرة؟ فقال بعض العلماء: المراد بهذا الحديث هو حرمان دخول الجنة، فقوله حرمها في الآخرة أي ما يحرم أحد الخمر إلا أن يحرم الجنة، لأن من لعيم الجنة الخمر. فقالوا أن المراد بذلك تحريم دخول الجنة، تحريم دخول الجنة. فمن شرب، يعني كان الحديث معناه من شرب الخمر ثم لم يتم منها لم يدخل الجنة، ولكنه لم يدخل الجنة، وإنما عبر بما يدل على عدم الدخول، وهو تحريم نعيم الجنة، ولا يحرم نعيم الجنة إلا على من لم يدخلها. وقال بعض العلم: بل الحديث على ظاهره، وهو أن من شرب الخمر في الدنيا ثم مات ولم يتم منها أنه يحرم أن يشربها في الآخرة، أي لا تكون له شرابا. ثم اختلفوا، وطبعا استدلوا على ذلك بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الحرير أيضا، قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو. قال: فهذا مثله. قال: فكيف، هل معنى ذلك والجنة لا، في الجنة المعنى في عقوبة ولا تكليف؟ قالوا: لا، الله تبارك وتعالى لا يجعلها من شرابه ولا يستهيها أساسا، فيكون العقوبة من باب نقص النعيم لكن لا يشعر به. ولذلك الجنة درجات، وأهل الجنة أهل درجة الدنيا لا يرون من أعلى منهم أفضل منهم، لكن من كان فوقهم يرى فضله على من دونه، لكن من دون لا يرى فضله على فضل غيره، لأن الجنة ليس فيها إلا النعيم وليس فيها أي تألم ولا، فيرى الإنسان أنه أكمل أهل الجنة منزلة، فيكون حديث على ظاهره أي حرمها في الآخرة فلا تكون من جملة شرابه، لا تشيها نفسه ولا يشعر بفضل من يشربها ولا، وذلك لا يكون فيها تعذيب وإنما فيها نقص نعيم، وهذا هو ظاهر الحديث. وقيل: إلا من عفى الله عز وجل عنه فدخل الجنة، لكن الصحيح هو القول الثاني، وهو أنه يحرم شربها في الآخرة وإن دخل الجنة. هذا هو الظاهر، إنه هو ظاهر الحديث، من شرب خمرة في الدنيا ثم حرم في الآخرة، أي لا يجمع الله لعبد شربها في الدنيا أو في الآخرة إلا أن يتوب منها في الدنيا، فمن شرب في الدنيا واستمتع بها على ولم يتوب عاقبه الله بالحرمان، وهذا الحرمان ليس فيه على تعذيب، وإنما فيه أنه ينقص نعيمه لكنه لا يشعر، كحال من كان يعني كأنه نزل منزل درجة في الجنة. والحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي أسري به بإلياء قدس بقدحين من خمر ولبن، جاءه جبريل عليه السلام فنظر إليهما ثم أخذ اللبن أي الحليب على مولى لبن رايف ومرض الحليب يعني، فقال جبريل الحمد لله هداك للفطرة وأخذت الخمر غوت أمتك، ويدل عنا الخمر محرمة وأن آخذها غاو، أن آخذها غاو، وذاك جاء الخمر في الرؤية، الرؤية تدل على ماذا؟ على الغواية، وجاء اللبن في الرؤية تدل على ماذا؟ على العلم وعلى الدين، تدل على إما على العلم أو على الدين وعلى الفطرة أيضا، قال هداك الله الفطرة، فمن رأى نفسه يشرب لبنا أو رؤية أنه يشرب لبنا فإنه يدل على العلم وعلى الدين وعلى الفطرة، بخلاف من شرب في الخمر. والشاهد أن هذا يدل على أن آخذ الخمر غاوٍ غاوٍ. نعم. قال باب الخمر وماء العين. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا وعامة خمرنا البصر والتمر. يقول باب الخمر بن العنب، ثم ذكر قول أنس رضي الله عنه قال حرمت عين الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلا، أي لم يكن العنب متوفرا في نجد في مكة. قال وعامة خمرنا البصر والتمر، البصر الخراط والتمر، وكان يجعل في الماء وقد يغلى وقد يترك حتى يغلي بنفسه وتبدأ فيه التخمير، إما أنهم يستعملون ذلك بطبخه أو يترك بلا طبخ. وهذا يدل على أن الخمر خمر سواء كان من العنب أو من البصر أو من الشعير أو من الزبيب أو من غير ذلك، فالخمر كل ما خامر العقل. نعم. وهذا فيه رد، طبعا البواب الخاري بواب ذلك في الرد على من حاصر الخمر في العنب كما هو مذهب بعض أهل الكوفة، فإنهم جعلوا الخمر محرما أي يحرم قليل وكثير إذا كان من العنب، وإذا كان من غير العنب فإنه يحرم كثيره لا قليله. نعم. قال باب نزل تحريم الخمر وهي في البصر والتمر. قال حدثنا محمد بن رحيم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس الحاء وحدثنا إسماعيل بن عبد الله ويحيى بن أبي قزعة قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت وأسقي أبا طلحة الأنصاري وأبا عبيد بن الجراح وأبي بن كعب شرابا من فضيخ زهو وتمر. قال وحدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبو دجانة وسهيل بن أبي وسهيل بن البيضاء خليط بصر وتمر وأنا أصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر إذ حرمت الخمر. قال مالك فجاءهم آت قال إن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة يا أنس قم إلى هذه الجرار فأكسرها. قال أنس فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفلها حتى انكسر. زاد إسماعيل فأهرقها فأهرقتها. زاد حماد فجرت في سيت المدينة. فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونه فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية. قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابن علية قال حدثنا ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال فما سألوا عنها ولا راجعوه بعد خبر الرجل. خرجه في تفسير قول من الخمر والميسر وفي باب قبول خبر واحد وفي باب صب الخمر في الطريق. وخرجه في باب من رأى ألا يخلط البصر والتمر البصر والتمر وألا يجعل إدامين في إدام. وفي باب خدمة الصغار الكبار والقول. وقال فيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه سمعت أنسا رضي الله عنه كنت قائما على الحيق أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيحة. نعم. قال باب نزل تحريم الخمر وهي من البصر والتمر. وذكر أنس رضي الله تعالى عنه قصة أول تحريم الخمر وأن شرابهم ك كان مصنوعا من شيئين، من زهو وتمر. الزهو اللي هو خلاص، خاصة إذا بدأ بالإرطاب، والتمر أي يجعل مع بعض وقد يطبخ وقد يترك ثم بعد ذلك يتخمر. وأن هذا كان شرابهم، أنه نزل تحريم الخمر وهم يشربون يومئذ، لأن الصحابة رضي الله عنهم شربوها لا أنها أبيحت، وإنما كانت شرب الخمر على البراءة الأصلية، والأصل براءة الذمة، والأصل حل الأشياء حتى يجد يأتي الشر، لكن لم يجي تحريمه تحليل الخمر نصا، وإنما جاء الأمر جاء استصحاب البراءة الأصلية، وأنه لا يحرم شيء إلا ما جاء فيه الدليل. ثم جاء تحريم الخمر في قوله تبارك وتعالى: فهل أنتم منتهون؟ فقال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا انتهينا. وهذا فيه استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قاموا لهذا الجار فكسروها، وأريغت الخمور حتى جرت بها سيك كل مدينة، وشقت الظروف، مع أنها إتلاف، لكن هذا فيه استجابة وإمعان في الاستجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه وضع الصحابة رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا نجاسة الخمر، فيها نجاسة الخمر، فإنهم قد كسروا هذه الدينام لأنها كانت تختلط بهذا وتنجس، وهذا هو الذي عليه عامة أهل العلم، أن الخمر نجسة، ولم يخالف في ذلك كما قال ابن رشد: إلا من شذ، وإلا فإن بنص قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، والرجس يطع الرجس المعنى والرجس الحسي. نعم قد لا يصدق الرجس الحسي على الميسر والأنصاب، لكن يصدق على إيش؟ وذلك إذا كانت اللفظ يحتمل معنيين ولا تعارض بينهما يحمل عليهما كلهما، هذا هو الصحيح والراجح، وهو قول عامة العلم، وابن تيمية وابن القيم وغير أكثر محققين على مثل هذا. وفيه جواز أن يراق الخمر في السكك، وأنه إذا تاب الإنسان جاز له أن يريقه في السكة، بحيث لكن بشرط أن لا يتأذى منه مسماك. الصحابة رضي الله عنهم كان الخمر شائعا عندهم أي قبل تحريم الخمر، فأريقت ولم يجد مكان يريقونه إلا هذا، فجرت به سكك المدينة. وفيه أن الخمر قد يكون من شيئين، ولا يفضل أن يكون من شيء واحد. نعم. قال: باب الخمر من العسل وهو البتر. قال: معك. قال: سألت مالكا عن البتر فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن دراوردي: سألنا عنه فقال: يسكر لا بأس به. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا خالد عن الشيباني عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها، فقال: وما هي؟ قال: البتر والمزر. فقلت لأبي بردة: ما البتر؟ قال: نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام. يقول: باب الخمر من العسل وهو البتر. والبت هذا شراب كان يعمله أهل اليمن، وهو نبيذ يعملونه من العسل. يقول: معن سألت مالك عن البت فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. أي إذا سئل عن شراب فإن الحكم على الإسكار، الحكم على الإسكار. وذلك يسئل الإنسان هل يسكر وهل يحرم شربه هذا، قال: إن كان القاعدة أنه ما أسكر كثيره فقليله حرام. والعبرة ليس في وجود الكحول، يعني ليس العبرة في وجود الكحول كم نسبة الكحول، العبرة في الإسكار. والكحول أنواع، الكحول أنواع، لكن العبرة في الإسكار. ذلك الصحيح أن التحريم إنما مناط بالإسكار، قد يضاف الكحول أو يوجد الكحول في شراب ولا يكون مسكرا، إذا كانت نسبته غير مسكرة، بمعنى لو شرب الإنسان منه ما يشرب عادة ولو كان كثيرا لا يسكر، فإنه لا عبرة بنسبة ما فيه من الكحول. وقال الدروردي أو ابن الدروردي: سألنا عنه فقال: لا يسكر لا بأس به. أي إذا كان لا يسكر فلا بأس به، هذا هو الحكم العام في كل شراب يسأل عنه الإنسان، أن الحكم أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وفيه الحديث أن المسلم سئل عن أشربة قال: وما هي؟ قال: البتع والمزر. المزر أيضا شراب كان يصنعه أهل اليمن من الذرة والشعير، أي أنواع من المسكرات. فقلت لأبي بردة: ما البتع؟ قال: لبيذ العسل، والمزر لبيذ الشعير. فقال: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. أي لما سألوه عن هذه الأشربة الحكم معلق بالإسكار، سواء كانت من الشعير، من العنب، من الحنطة، من الذرة، خليط، غير خليط، لا فرق، طالما أنه يسكر فإنه يحرم شربه. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في أن الخمر وما خمر العقل من الشرع. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: نزل تحريم الخمر، وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما منها شراب العنب، وخرجه بباب إنما الخمر والميسر الآية. وحدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشافعي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والعنب والتمر والشنطة والشعير والعسل، والخمر ما خمر العقل، وثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: جد والكلالة وأبواب من الربا. قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الغز؟ قال ذلك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد عمر. قال وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. وفي وخرجه في باب الخمر من العنب، وفي تفسير باب قول إنما الخمر والميسر الآية. نعم، قالوا باب ما جاء في الخمر ما خامر العقل من الشراب، وهذا أصل تسمية الخمر. والخامر العقل أي خارض العقل حتى أفقده الإدراك وحضور الذهن. يقول ابن عمر رضي الله عنه نزلت تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما منها شراب العنب، أي ليس الخمر محصورا بالعنب بل كل مسكر فهو خمر. وخاطب عمر رضي الله عنه يبين هذا الحكم أنه قد نزلت تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء وليس على سبيل الحصر، وإنه خمسة أشياء معهودة عندهم، أي كان خمسة أشياء ما يعهده الناس، ليس أن هذا محصور. قال العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، ثم قال حكم العمل والخمر ما خام العقل، فكل شراب يخامر العقل ويخالطه حتى يفقد الإنسان فيه الإحساس ويغيب بهذا الإسكار، فإنه حكمه حكم الخمر من أي مادة كان. وذلك ليس هذا في كل شراب، حتى لو أخذ الإنسان أي شراب من الأرض طبيعي من غير أن يعمل به إنسان وكان على هذا الحال فإنه يحرم، إن بعض الأشرب اليوم قد تشمها أو قد تشربها، مثل بعض اليوم المنتجات البترولية بعضها إذا شممتها أصابك السكر كما يصيبك شرب الشيء. ويقول الخمر ما خمر العقل، وهذا يشمل المأكول والمطعوم والمشموم، أي كل ما خمر عقل كان مشموما أو مطعوما أو مشروبا لا فرق، وهذا حكم عام. وقول عمر ثلاث: وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا الجد والكلالة وباب من ربا، هذا بحسب ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحتاج إلى بعض الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الأمور التي ربما لم يعني يحتاج أن يسأل عن بعضها، لا أنها كانت مجهولة أي مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينها للصحابة، لا بل بين كل شيء، لكن بعض الصحابة قد يخفى عليه ما يعلمه الآخرون. وقوله قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند، السند اللي هي باكستان، السند والهند، السند باكستان والهند الهند، من الرز، فقال ذلك لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أي هذا شراب ما عهدناه، لكن الحكم عام، الخمر ما خمر عقل، وما أسكر قليله فكثير، وما أسكر كثير فقليله حرام. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وقال هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثني عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذب سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروث عليهم بسالحة لهم يأتيه الحاجة يأتيهم لحاجة، فيقولون ارجع غدا يثبتهم الله، ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. وهنا هذا الحديث مشهور، وهو يقول فيه ابن البخاري: وقال هشام بن عمار، وهشام بن عمار أحد شيوخه، ولكن قال وقال، اختلف العلماء هل هذا من الصحيح أي من المسند أم من المعلقات. منهم قال أن هذا الحديث مسند، قال لأن هشام بن عمار شيخ البخاري رحمه الله، والبخاري إذا لم يكن مدرسا وروى عمن سمع منه بلفظ محتمل كعن وقال فإنه محمول على ماذا؟ على الاتصال. قال وعلى هذا فيكون الحديث من مسند من الصحيح. وقال بعض العلماء بل هذا حكم المعلق كما ذهب إليه ابن حزم وغير من العلماء أن هذا معلق، قال لأنه لم يكن عهد البخاري أن يقول في صحيحه عن شيخه إلا حدثنا وأخبرنا، فما باله غير هذا. وقد جاء هذا الحديث في غير الصحيح بلفظ حدثنا هشام بن عمار، ويراه في غير الصحيح بالتحديد، وهنا قال هشام بن عمار. أما القول بأنه معلق هذا بعيد، وأما القول بأن قوله وقال هشام بن عمار يدل أنه ليس من المسند، أي ليس تعلمه البخاري منهما، ما هو إيش قد دعا فيه الصحة وبلع درجة الصحة، ولكن سمى كتاب المسند الصحيح المختصر، وما فيه معلقات أكثرها صحيح، فهذا أشبه المعلق وإن لم يكن معلقا. وغالب العلماء أن هذا ما أخذ البخاري رحمه الله مناولة، ما أخذه مناولة. والأظهر والله أعلم أن البخاري رحمه الله قاله بهذه الصيغة عامدا التغيير في الصيغة، عامدا التغيير في الصيغة، لكن الحديث صحيح، قد رواه أبو داود رواه البخاري غير الصحيح، وهو حديث ثابت صحيح. وإن قلنا بأنه غير مسند حاله كحال أقل ما يقال بأنه حال كحال المعلقات التي قد ثبت وصفها في غير الصحيح وأنها ثابتة، وهي أكثر معلقات على هذا النحو. وذاك الصحيح أن هذا الحديث احتج به البخاري رحمه الله وذكره على سبيل الاحتجاج، وإن كان غير طريقته في روايته بأن لم يصرح فيه بالتحديث، لكنه لا يمكن أن يقول نقول أنه منقطع أو أنه معلق. طبعا في الحديث لا يكون من أمتي قوم يستحلون، يستحلون أي يجعلونه حلالا، أي يستحلون الحرام. والاستحلال نوعان، استحلال فعل واستحلال عقيدة. أما استحلال الفعل فأن يفعل الإنسان محرم كفعل المستحل، أي لا يترك هذا أمر محرم فيشربها فيصير حاله كحال مستحل، فهذا هو الفاسق العاصي الذي يشرب الخمر يعني تهاونا وتكاسلا لا اعتقادا لحلها. وأما الاستحلال الذي هو كفر فهو يعتقدها حلال، لأن من أحل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه فهو كافر بإجماع المسلمين، وهذا تبديل بشرع الله تبارك وتعالى. فقول يستحلون الحرى والحلال والخمر معازل، الصحيح أنه يشمل النوعين، يستحلون فعلا واستحلالا، لأن الأصل في الاستحلال هو الاستحلال الاعتقادي والاستحلال الفعلي. ما هو الأصل؟ الاعتقاد. إذا قلت فلان يستحل كذا الأصل من الاعتقاد، وإنما يكون استحلال الفعل على سبيل المجاز، وذلك الأصل أن يحمل على ماذا؟ على استحلال الاعتقاد، أنهم يستحلونها أي يجعلونها حلالا ولا يرون حرمتها، وهذا يدل على تحريم الخمر وأنها محرمة، وأن سيأتي قوم يسمونها بغير اسمها ويستحلونها. قال يستحلون الحرى، حرى ما به الفرج بمعنى يستحلون الزنا، والحرير أي للرجال يستحلون لباسه، والخمر والمعازف، وهذا كل الحديث يدل على تحريم الزنا وتحريم لبس الحرير للرجال وتحريم الخمر وتحريم المعازف، وكان دليل على تحريم كل آلات المعازف كالطبل والعود والناي وكل آلات العزف إلا ما جاء الترخيص فيه كالدف في الأعراس للنساء. قال ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة، علم وبه جبل، جبل عالي، يروح عليهم أي الراعي يروح عليهم يذهب بالغدو ويروح عليهم بالعشي، يعني يرعى بغنم ويرجع عليهم بالعشي، بسارحة لهم يأتيهم لحاجة. جاء بعض الروايات أنه يأتيهم آخر ليس هو الراعي بل يأتيهم رجل بحاجة فيقول له ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله تبارك وتعالى بالعقوبة ويضع العلم أي يخسف، ويمسخ آخرين قردة وخنازير ليوم القيامة، يخسف ببعضهم ويمسخ الآخرون قردة وخنازير، وهذا يدل على أن من هذه أمة من ينتسب لها من يمسخ، وأن المسخ إلى قردة وخنازير لم ينقطع بل سيمسخ أناس بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في هذا الحديث. وهذا الحديث يدل على تحريم الخمر وعلى أن استحلاله من أعظم أسباب العقوبة. أما الاستحلال الاعتقادي فلا شك أنه كفر ورد بإجماع المسلمين، والاستحلال الفعلي سبب للمسخ والقذف، نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. وقول ويسميه بغير اسمه، هذا جاء في الحديث أنه سيكون في آخر الزمان قوم يستحلون الخمر ويسمون بغير اسمها، وهي يقول العلماء أن الناس يسمون اليوم المشروبات الروحية ومشروبات المزاج ومشروبات الكيف مشروبات كذا، كل ذلك لأجل أن يروجوا هذا الباطل، كما يسمى القمار اليوم ماذا؟ يسمونه والله جوائز مسابقات وهل مجرى من هذه الأمور المحرمة، ويسمون الربا فوائد عكسوا المعنى الصحيح. نعم. قال باب الانتباه في الأوعية والتور والتور والتور. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم وحدثنا علي سمع عبد العزيز بن أبي حازم قال أخبرني أبي عن سهل بن سعد أن أبا أسيد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أعرس فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت العروس خادمهم خادمها. قال أبو غسان: فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماثته له فسقته تحفة بذلك. وقال علي وقتيبة عن عبد العزيز: فلما أكل سقته إياها ولم يذكر أماثته له غير أبي غسان والله أعلم. وخرجوا باب قيام مرأتي على الرجال في العرس وخدمته بالنفس، وفي باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس، وفي باب إن حلف أن لا يشرب لبيدا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحدث في قول بعض الناس وليست هذه بانبذة عنده، وباب نقيع التمر ما لم يسكر. نعم. قال: باب الانتباه في الأوعية والتور. التور مثل البادية يعني، وأتكم النحاس وأتكم الخشب وأتكم غيرها. والانتباه أن يؤتى الماء ويجعل فيه شيء يحليه، يجعل فيه زبيب، يجعل فيه عنب، يجعل فيه رطب، يجعل فيه خلال، يجعل فيه تمر. والمراد بذلك أن يترك حتى يحلو، لا سيما أن كثير من المياه كانت فيها مرورا. ففي الحديث أن أبا سيد رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرسه وكانت العروس تخدمهم، العروس تخدمهم وتسقيهم. وقوله أماثته أي جاءت بهذا الطعام فأماثته أي مرسته للنبي عليه السلام ثم سقته منه، أي شرب سقته من هذا الشراب الذي مرست فيه هذا الطعام. وقوله فسقته تخصه أو تحفة بذلك، اختلف العلماء في ضبطها، قيل تحفة بذلك وقيل تخص بذلك، وذكر المحقق ذلك في الحاشية. وهذا الحديث ذكر البخاري رحمه الله ليدل على جواز الانتباذ في جميع الأوعية، وأن النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية التي جاء النص كالحنتم والنقير والمزفت والمقير وغير ذلك أنها قد نسخت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالانتباذ بجميع الأوعية غير أن لا يشرب مسكرا. قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ فانتبذوا غير أن لا تشربوا مسكرا. انتبذوا أي وعاء، من نحاس، من خشب، من قرع، مزفت، مقير، أي كان، طالما أنه غير مسكر. وإنما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن انتباذ ببعض الأوعية لأنه كان يسرع فيها الإسكار، فربما شرب الإنسان شرابا مسكرا وهو لم يشعر ولم يعلم به. وفيه جواز أن تخدم المرأة الرجال، وهذا قال علماء إذا كان بتستر وموجود المحرم ومن غير فتنة، لكن هذا الحديث الصحيح أنه كان في أول الإسلام قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آية الحجاب. وإن قلنا أنه يحمل على جميع الأحوال فإن المرأة تكون متسترة من غير ريبة، لا يظهر منها ما يجب عليها أن تستره. وذلك أبو البخاري: باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمته بالنفس، وأنه يجوز إذا كان على هذا النحو. وباب له باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس، أي أنه يجوز الشراب حتى لو تبذ فيه نوع أو نوعان، لأن نبذ انتباذ شيئين يسرع الإسكار فيه، يعني تنبذ مثلا بسر وتمر يسرع، بخلاف ما لو نبذت شيئا واحدا. لكن الشاهد أن الحكم العام هو أنه لا يسكر أو لا يحرم إلا ما كان مسكرا، وأن ما جاء من النهي عن انتباذ بعض الأوعية أو النهي أن ينبذ شيئان كل ذلك نسخ بعد أن استقر الحكم. وعلم الصحابة رضي الله عنه أن الخمر كل ما خمر العقل، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وباب البخاري قال: باب حلف لا يشرب نبيذا فشرب طلاء أو سكرا أو عصيرا لم يحنث في قول بعض الناس وليس بهذا بأنبذ عندهم. وهو النبيذ أنه لا يشرب فيه أن يكون مسكرا، والصحيح أن النبيذ أن من حلف لا يشرب نبيذا فهو على نيته، إن أراد بالنبيذ بمعنى المسكر فإنه لا يحنث إلا بشرب مسكر، أراد النبيذ كل ما ينبذ حتى لو لم يصل إسكار فإنه يعتبر حانثا متى ما شرب نبيذا كان مسكرا كان أو غير مسكر. نعم. قال: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم بالأوعية والمروه بعد النهي. قال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفة. قال: وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب يعني ابن وائل حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتن والمقير أو المزفت. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن جعد عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الظروف. فقالت العصا إنه لا بد لنا منها. قال فلا إذن. قال حدثنا علي بن عبد الله وعبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله عن الأوعية وقال علي عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم بالجرد غير المزفت. نعم. قال باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد ذلك. الوعاء الظرف والذي يكون من جلد، والوعاء ما سوى ذلك إما من خشب إما من قرع إما من إناء من نحاس وغير ذلك من هذه الأمور. وفي حديث عائشة نهانا أهل البيت أن ننتبه في الدباء والمزفت. الدباء القرع يغشر ويجفف ثم يجعل وعاء، وكان الانتباذ فيه يسع فيه الإسكار، أي الماء إذا كان في تور من نحاس أو كان في خاصة الجلد اللي هو الأدم فإنه لو أنه بث فيه أمرين ربما لم يسكن بعد ثلاثة أو بعد أربعة أيام، أما لو كان هذا النبيل في الدباء الأسكر ربما بعد يوم أو يومين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يشرب الناس أمرا مسكرا وهم لم يعلموا بأنه قد وصل حد الإسكار، وكان هذا في سبيل على سبيل سد الذرائع في أول الإسلام. والمزفت هو الإناء الذي يطلب الزفت، زفت الدار. والحديث الذي بعده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء نفسه والحنتم. الحنتم جرار، قيل أنها خضراء وقيل أنها حمراء، تصنع من طين، جرار تصنع من طين. قال والمقير أو المزفت، المقير هو المزفت المطلي بالقار أو بالزفت، يسمى بالقار أو بالزفت، أي كل إناء يطلى بهذا. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال نهى عن الظروف فقالت أنصار إنه لا بد لنا منها فقال فلا إذن، أي نهى عن الظروف ثم قال أي نهى أن ينبذ في الظرف، الظرف اللي هو الجلد هذا، ثم قال لما قيل لا بد لنا منها ما يمكن أن نحفظ أشربة النبيها فقال فلا إذن، أي رخص فيها. والحديث الذي بعد قال لها لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قال علي عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، أي ليس كل واحد يجد جلد ويجد أوعية ينبذ فيها، لا بد لهم من إما إناء من تور من نحاس من دباء من حنتم. قال فرخص لهم في الجر غير المزفت. الجر كل إناء يصنع من مدر من طين يسمى جر، والجر منه سميت إيش الجرة جرة، لكنه أذن في الجر إذا كان غير مزفت، وهذا كان في أول الإسلام. ثم قال إذا كنت نهيت عن انتباذي في الأوعية فانتبذوا غير أن لا تشرب مسكرا، أي كان هذا من باب سد الذرائع. ثم رخص النبي عليه الصلاة والسلام بعده في الانتباه بجميع أنواع الأوعية. قال باب البادق ومن نهى عن كل مسكر، باب البادق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ الشرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال ابن عباس رضي الله عنهما اشرب العصير ما دام طريا، وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي جويرية قال سألت ابن عباس عن البادق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق فما أسكر فهو حرام. قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. يقول باب البادق ومن نهى عن كل مشرب. البادق هو العصير المطبوخ، العصير الذي يطبخ ينبذ الشيء ثم يحلو ثم بعد ذلك يطبخ. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شرب الطلاء على الثلث. الطلاء كل ما طبخ من عصير يسمى طلاء. وكانوا ماذا يفعلون؟ يجعلون هذا العصير ينبذ مثلا البصرة والعنب وما شابه ذلك ثم يطبخ حتى يذهب ثلثاه أو يذهب النصف. ثم اختلف العلماء فيما لو ذهب ثلثاه. قال بعضهم إذا ذهب ثلثاه لو فرضنا الماء مثلا ثلاثة لتر ثم ذهب بالطبخ لتران قال لا يجوز شرب ما بقي من الثلث لأنه حينئذ يكون مسكرا. وهنا قال رأى عمر وعبيدة معاذ شرب الطلاء على في الأي يجوز بشرط أن لا يكون مسكرا. وشرب أبو البراء وأبو جحيفة على النصف، أي ما كان يشرب الثلث، أي يذهب نصف الطبخ لكن إذا نقص عن الثلث لم يشربوه، وهذا على سبيل الاحتياط، وإلا الحكم العام هو أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأنه لا عبرة بكم. لكن هنا هذا على الحكم على الغالب، أن الغالب أنه ذهب ثلثاه أنه قد يبدأ بعد هذه المرحلة بالإسكار. وقال ابن عباس يشرب العصير ما دام طريا، أي متى ما تخثر وثقل دل على أنه قد وجد فيه المادة المسكرة. وقال عمر وجدت بن عبيد الله ريح شراب أنا سأل عنه فإن كان يسكر جلدت. وإن هذا هو الحكم وليس الحكم على النبيذ وإنما الحكم على المسكر. ولما سئل ابن عباس عن الباذة قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذة, يعني هذا الشراب الذي كان يصنع من الطبق, أي توفي النبي قبل أن يوجد هذا الباذة, أي أن الإنسان سبق الباذة وإنما جاء بعد, لكنه أعطاه حكم قال فما أسكر فهو حرام, أي حكمه إذا أسكر فهو حرام. ثم قال الشراب الحلال الطيب وليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث, أي ليس بعد الطيب إلا الخبيث, يحرم الطيبات ويحرم عليهم, فمن لم يكن طيبا فهو خبيث. وذاك اليوم هذه مثلا الدخان وما شابه ذلك, لا يمكن يقول الإنسان أنه طيب وإذا لم يكن طيبا فليس مثل الخبيث, ليس هناك ما بين الطيب والخبيث, يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وهذا معنى قول عباس ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. نعم. قال باب من رأى أن لا يخلط البسرة والتمر وأن لا يجعل إذا مين في إذا. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد ولينبذ ولينبذ كل واحد منهما على حدة. نعم. باب مرأة لا يخلط البسر والتمر والبسر والخلال وأن لا يجعل إدامين في إدام. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجمع بين التمر والزهو. والزهو أول إرطاب البلح, أول إرطاب الخراب. نهى أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزهو, أي لا يجمع شيئان, لأن هذا الجمع يسرع الإسكار في الشراب, وهذا محمول كما ذكرنا على سد الذراع, وهذا كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك جاز الإنسان يجمع وجاز الإنسان يطبخ وجاز الإنسان يتبذ بأي نوع من أوعية غير أن لا يشرب مسكرا. قال وينبذ كل واحد منهما على حدة, وهذا كما ذكرنا قد نسخ هذا الحكم وأصبح حكم معلقا بالإسكار مطلقا. قال باب شرب اللبن وقول الله عز وجل يخرج من بين فرث ودم الآية. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير لا نشي عن أبي صالح عن أبي وأبي سفيان عن جابر عبد الله رضي الله عنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من البقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. تعرضه وجاء تعرضه. قال باب شرب اللبن الحليب وقول الله عز وجل يخرج من بين فرد ولبن. قال يخرج من بطونه شراب مختلف أنواعه. لا يخرج من بين فرد ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذا فيه حل اللبن وأنه طاهر, مع أن الله عز وجل أخرج ما بين فرد ودم, يخرج من الضرع والضرع هذا في الجسم وهو بين فرد وبين الدم, لكن الله عز وجل أخرجه لبنا سائغا للشاربين من نعمته تبارك وتعالى وفضله, فهذا فيه حل اللبن. وفي قول جابر جاء أبو حميد بقدح من لبن من البقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وجاء في بعض التشكيلات تعرض أي تضع عليه بالعرض, وهذا يدل على أنه يسن تخمير الآنية وهو تغطيتها لا سيما بالليل, وأن لا يبت الإنسان وإناء مكشوف, وأقل ما يغطيه أن يعرض عليه عودا, أي لو وضعت عودا لكفى بذلك. قد يقول قائل طيب هذا لا يمنع, هذا الحكم عند الله تبارك وتعالى, وقد أخبر النبي عليه السلام بأنه قد ينزل في كل أسبوع داء من السماء فلا يجد إناء مكشوفا إلا وقع فيه, وقد يبتل الإنسان على بعض الأمراض ولا يدري أن بسبب أنه شرب شرابا بعد أن كان مكشوفا طيلة الليل. فهذا يدل على أنه ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يغطي وأن لا يترك إناء مفتوحا ماء كان أو شرابا أو غير ذلك, وأن يخمره إما أن يخمره كله فيغطيه, وأقل ذلك أن يعرض عليه عودا. نعم. قال رحمه الله باب شرب اللبن بالماء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان عن بلال قال حدثني أبو طوالة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في دارنا هذه فاستسقى فأحلبنا شاة لنا ثم شبهته ثم شب ثم شبته من ماء أي خلطته. ثم شبته من ماء من بئر هذه فأعطيته أبو بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه. فلما ترى قال عمر هذا أبو بكر زاد الزهري وخاف أن يعطيه الأعرابي فأعطي أبا بكر يا رسول الله عنده. قال ابن بلال فأعطى الأعرابي ثم قال ألا فالأيمنون ألا فيمنوا. قال أنس فهي سنة وخرج باب من استسقى وفي باب من جاء في الشرب. قال باب شرب اللبن بالماء والصواب باب شوب اللبن بالماء كما جاء بعض روايات البخاري أي خلط اللبن بالماء. وفي هذا الحديث أن هذا الصحابي رضي الله عنه شاب أنس رضي الله عنه شاب اللبن بالماء فيدل على جواز الخلط. والمراد بذلك إيش؟ إما أن يبرده كما خلط بعض صحابه بعض الماء البلح حتى يبرده ويبرد أسفله، وإما أن يشوبه ليكثره، لكنه لا يجوز فعل ذلك على سبيل الخداع، أن يبيع الإنسان اللبن وقد شاب بعض الماء ليكثره في نهاية الغش. أما أن يشوب بالماء ليشربه لنفسه أو يكثره لأجل أن يطعم الناس أو لأجل أن يبرده فلا بأس به. ولذلك فعل النبي فعل أنس رضي الله عنه مثل ذلك. وفيه أن الأصل في الشراب أن يعطى المقصود أولا، فيعطى إلى كبير القوم أو إلى الضيف فيبدأ به، ثم يبدأ بمن كان على يمينه ولو كان من كان على يساره أعلم أو أفقه أو أعظم منزلة عند الناس، لقول النساء الأيمنون ألا فيمنون. وكان عن يساره أبو بكر وعن يمينه الأعراب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتيمن، وهذا هو السنة. تأتي تقهو الإنسان ثم تبدأ بمن على يمينه وهكذا تدور عليه، هذا هو السنة. هذه سنة نعم. قال رحمه الله باب الشرب قائما. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة سمعت أن نزال بن سبرة يحدث عن علي أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحلة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أوتي بماء فشرب وغسل وجهه وإيديه وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم. ثم قال إن ناس يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع. قال باب الشرب قائما. وهذا علي رضي الله عنه في خلافته في رحبة الكوفة مكان قصر الحكم في الساحة صلى العصر ثم أتي بماء فشرب وغسل وتوضأ ثم قام فشرب فضله أي فضل ما بقي من وضوئه وهو قائم. وقال إن الناس يكرهون الشرب قائما وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنع، فهذا يدل على جواز الشرب قائما ولو من غير حاجة. وقد جاء ثبت عن النبي عليه السلام النهي عن الشرب قائما، بل جاء في مسلم أنه قام يشرب قائما فليستقي، أي أمر بأن يقي الإنسان ما شربه وهو قائم. وجاء في حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وقال أنس الأكل أخبث. واختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم أن النهي عن الشرب قائما منسوخ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم إنما يشرب ينهى عن الشرب قائما ويجوز الشرب ينهى عن الشرب قائما ويجوز الشرب قائما عند الحاجة، كما ثبت في حديث في الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى العباس فشرب وهو قائم بئر زمزم، قال لكنه كان يحتاج لزحمة الناس. وقال بعض العلماء أن النهي على سبيل الكراهة، وأنه يجوز الشرب قائما بدلالة أن علي رضي الله عنه شرب قائما غير حاجة، وأراد بذلك أن يبين للناس أنه يجوز الشرب قائما ردا على من منع من الشرب قائما، والأحوط أن يشرب الإنسان جالسا. نعم. قال باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال الغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام والله يا رسول الله لا أوثر بنصيب منك أحدا. قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده وخرجه باب هدية الواحد للجماعة وفي باب الهدية المقبولة وغير المقبولة والمقسومة وغير المقسومة وفي باب ما جاء في الشرب وفي باب من قال أن صح أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه وباب إذا أذن له أو حلله ولم يبين كم هو. قال باب هل يستأذن الرجل من علي من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. وفيه نساء بن سعد أن نفسه أوتي بشراب فشرب من شرب منه ثم كان على يمينه ابن عباس كما جاء بعض الروايات أن ابن عباس وعن يسأل الأشياخ أبو بكر والصحابة، وذكرنا في الحديث السابق بأن السنة أن يبدأ بمن كان على يمين المسقي، من على يمين المسقي لا على يمين الساقي. والحق له، فقالت هذا لي أن يعطي هؤلاء، فقال الغلام والله يا رسول الله أوثر بنصيب منك أحدا. وهذا فيه بركة ريق النبي عليه السلام، بركة سوري، وأدل أيضا على مكانة الصحابة وحبه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن صاحب الحق أحق به إلا أن يأذن بذلك، ولم يأذن ابن عباس رضي الله عنهما، وما كان يؤثر أحدا بسؤل النبي صلى الله عليه وسلم. فتله في يده، وضع الإناء في يده، فدل على أن الحق من كان على يمين المسجد. وخرج باب هدية الواحد الجماعة، لأنه قد أهدي بهذا، أهدي أن يسلم الشراب وأسقى من كان معه. نعم. قال باب الكرع في الحوض. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا قليف بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فرد الرجل فقال يا رسول الله بأبي أنت وأمي وهي ساعة حارة، وهو يحول في حائط، وهو يحول في حائط له يعني الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معك ماء فبات في شنة وإلا كرعنا، والرجل يحول الماء في حائطه. فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بات، فانطلق إلى العريش فسكب في قدح ماء ثم حلب عليه من داج له، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعاد، فشرب الرجل الذي جاء معه وخرجه بباب الشرب اللبن بالماء. قال باب الكرع في الحوض. الكرع أن تشرب بفمك الماء مباشرة، وهذا فيما كان النبي عليه وسلم فيه ما يلاقيه من الشدة أحيانا من العطش والحر. ولما جاء لهذا الصحابي رضي الله عنه ويعمل مزرعته ويحوط الماء، فقال له إن كان معك ماء بات في شنة أي في قربة، وإلا كرعنا وإلا شرعنا ويفعلنا. ويدل على أن الماء كلما كان راكدا كلما كان أنفع، وأن الماء البائت أفضل الماء المستخرج. ولذلك الماء الفاتر البارد الغزل الراكد أفضل الماء المستخرج من هذه العيون التي تفور ويخرج الماء. وقال إن كان معك ماء بات في شنة وإلا كرعنا، فجاء ذهب الصحابي فجاء بماء قد بات، فدل أن كلما ركد الماء كلما كان أفضل وأنفع من نشرب الماء مباشرة من استخراجه من البئر أو من عين التي تفور أو ما شابه ذلك. نعم. قال رحمه الله باب تغطية الإناء. قال حدثنا مستدر قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء، وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا غوث بن عبادة قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوفوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. زاد حماد عند الرقاد فإن الفويسيقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وحدثنا موسى قال حدثنا همام عن عطاء الحديث قال وخمر الطعام والشراب وأحسبه قال ولو برود تعربه عليه، وخرجه الباب من أبواب ذكر الجن. نعم. باب تغطية الإناء، هذا في الحديث فيه بعض الآداب، آداب المنزل وما يفعله الإنسان. يقول إذا كان جنح الليل أي في أول ليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، أي يكفر الصبيان ولا يتركون يلعبون في الشارع وفي الطرقات، لأن ينتشر الجن والشياطين حينئذ. فربما فعل الصبي ورمى شيئا فابتلي بأذى الجان، ولكن الإنسان متى ما جاء قبيل المغرب أدخل حتى ذهبت فحمة الليل، أي ذهبت هذه بعد المغرب وأظلم الليل أطلقهم بعد ذلك. قال وأغلق الأبواب واذكر اسم الله، وبين بأن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، ويدل على أنه يسن كلما أغلق الإنسان باب بيته أن يسمي أن يذكر اسم الله تبارك وتعالى. كذلك لو أغلق باب حجرته، وأن الشياطين لا تدخل هذه البيوت، بعض الناس يبتلى اليوم بالجن في البيت وغير ذلك، نقول افعل هذا ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، سمي الله دخلت وأغلق الباب وسمي الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا يجعل التسمية حائلا بين الشيطان وبين كما قال في حديث علي وستر ما بين الجن بين عورة آدم ذكر اسم الله. وبعض الناس اليوم تبتلى بالجن يعبثون بها وما شابه ذلك، فنقول هذا لأنهم يتركون التسمية في اللباس وفي خلع الملابس وفي إغلاق الأبواب. قال وأوكوا قربكم قربة الماء واذكروا اسم الله وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، أي تخمر الآنية وتوكى القربة وتذكر اسم الله، ولو لم يجد الإنسان شيء يغطي أن يعرض عليه شيء ولو عودا. وقال أطفئوا مصابيحكم، ثم بين بأن الفأرة فاسقة هذا تجر فتيلة عمدا حتى تحرق على البيت البيت، أي تجرها عمدا عمدا مفسدة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لأنها فاسدة، فهي تجر عمدا ربما اجترت فتيلة لتحرق أهل البيت، وقد أحرق بعض البيوت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الفأرة. وفي قول وخمر الطعام والشراب يدل على أن التخمير يشمل الأمرين، يشمل الطعام والشراب وليس فقط الآن، بل يخمر الطعام والفاكهة تترك مكشوفة، فأنا سأترك الفاكهة مكشوفة لا غطي، لا تترك إناء ولا شرابا مكشوفا غطي، ولو أن تعرض عليه بخرقة بمنديل بغير ذلك. نعم. باب اختناث الأسفية، وهذا أيضا فيه ضعف الجن، وأن الجن أضعف ما يكونون، فإنه لو أغلقت بابا ما استطاع أن يفتحه بعد أن تذكر اسم الله تبارك وتعالى، ولو خمرت هنا وذكرت اسم الله ما استطاع أن يتعرض لهذا الأكل، فدل عن الجن متى ما ذكر الإنسان اسم الله ما استطاع أن يفعل شيئا. نعم. قال رحمه الله باب اختناث الأسقية، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سكان عن أيوب قال حدثنا أيوب عن عكرمة قال حدثني قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء. قال وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، وخرج الأول بباب الشرب من فم السقاء. باب اختناث الأسقية، الاختناث كسرها قبل تكون الجلد قد تكون معلقة، فالإنسان بدأ أن يصب في إناء ويشرب يلوي رأس القربة ويشربها، هذا اختناثها. ففيه الحل الأول نهى عن الشراب من فم القربة، وهذا يشمل القربة من الجلد من الإناء الجرة اليوم بطل الماء وغير ذلك، أنه ينهى عن ذلك. وقال بعض العلماء أن النهي فيما إذا كان يشرب غيره ربما يتغذر من شربه، أما لو كان سيشرب ويشرب معه أبناؤه أو زوجاته مما لا يتغذر بذلك فإنه لا بأس به. وفي الحديث الثاني قال نهى عن اختناث الأسقية، أي أن السنة أن يؤتى بها القربة فيصب في إناء فيشرب، وأن لا يباشر الإنسان اختناثها كسرها والشرب منها. قال بعض العلماء أن هذا فيه ضرر، نشرب الإنسان وهو قائم فربما تضرر، وقال بعض ربما نزل فيه في بطنه شيء، حتى قال بعض ربما نزل الجن ودخل فيه. وقال بعض العلماء أن النهي عن اختناث الأسقية هو معنى النهي عن الشرب من فم السقاء، وأن المراد بذلك النهي عن يشرب الإنسان من إناء حتى لا يتغذر غيره. وقال بعضهم لا، النهي عن اختناث الأسقية معناه غير النهي عن الشرب من فم السقاء، وأن هذا المعنى يختلف، لأن اختناث الأسقية لا يكون إلا إذا كان الشن معلقا، ولك الأفضل السنة يصب في إناء ثم يشرب منه. نعم. قال رحمه الله باب التنفس في الإناء، قال حدثنا أبو نعيم باب التنفس في الإناء قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. نعم. باب التنفس في الإناء أن يشرب الإنسان ثم يتنفس في إناء ولا يبينه من فيه، ولا شك أن هذا يدل على نوع من الشر، ثم أن بعض العلماء يقول أنه قد يتضرر الإناء أساسا بهذا النسم فيه، وربما حتى قال بعضهم الله أعلم بالصغر أن النفس هذا يجعل تفاعلات مع الشراب، والله أعلم، لكن النهي لا شك أن قد جاء النهي عن التنفس في الشراب، وهذا يفعله الأطفال اليوم، يمسك الحليب يقعد ربع ساعة وماسك لا يبينه، وإنك النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بالشرب بثلاثة، يشرب ثم يبينه ثم يشرب ثم يبينه ثم يشرب ثم يبينه، هذا النهي على قول عامة العلماء على سبيل الكراهة، نعم سبيل التحريم. نعم. قال باب وكل ما جاء على من الآداب في الطعام والشراب أنه على سبيل الكراهة. نعم. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، قال حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني ثمامة بن عبد الله قال كان أنس رضي الله عنه يتنفس بالإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس ثلاثة. نعم. باب الشرب بنفسين أو ثلاثة، ليس هذا الحديث كان يتنفس مرتين هو الذي جاء النهي عنه، وإنما تنفس أي يبينه يتنفس ثم يشرب ثم يبينه فيتنفس مرتين، أي يبين قدح عن فيه مرتين، فليس هو معنى النهي عن التنفس في الإناء ذاك شيء، وهذا يعني أن الإنسان يبين قدح ويشرب مرتين، ولكن يستحب أن يتنفس ثلاثة لا تشربوا بنفس واحد، ولكن اشرب ثم ابنه ثم اشرب ثم ابنه، وقد يكون ضارا لجرجر الإنسان الماء في بطني على هذا النحو. نعم. قال باب آنية الفضة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي الصديق بن أبي الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث وحدثنا قبيص خبيصة قال حدثنا سفيان عن أشعث قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان عن أشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن براء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا برعاية المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي وإنشاء السلام ونصر المغلوب وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتم الذهب وعن شرب الفضة، أو قال عن آنية الفضة وعن المياثب والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. وقال قتيبة عن ركوب المياثب. زاد سفيان عن الحمر وخرجه في باب الميثرة الحمراء وفي باب الميثرة الحمراء وفي باب حق إجابة الدعوة وفي باب وجود عاد المريض وفي باب إنشاء السلام وفي باب نصر المغلوب وباب تشميت العاقس. قال باب آنية الفضة أي ما جاء في تحريمها، وذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجر صوت الماء ونازل، ويدل على أن الشرب في آنية الفضة من الكبائر، وهذا يعم الرجال والنساء. وقول يشرب في آنية الفضة يعم ما كان فضة خالصا وما كان فيه شيء من فضة، لأن النهي عن الشيء نهي عن بعضه، النهي عن الشيء نهي عن بعضه. وعلى هذا فلا يجوز أن يشرب الإنسان في آنية فضة ولا ما كان فيه فضة سواء كان مضببا أو مطليا، طالما أن الفضة لها جرم بحيث يمكن فصلها عن الإناء. أما ما لم يكن له جرم وإنما هو كما قيل مجرد طلاء، لو أراد الإنسان يفصل الفضة عن الإناء ما استطاع وما خرج منه شيء يتوخر، فإن هذا لا حكم له. فالعبرة بوجود شيء من الجرم يمكن فصله ولو كان شيء يسيرا. وهذا يعم الرجال والنساء وأنه يحرم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الآخر قال: لا تشرب عند الذهب فضة ولا تأكل في صحافيب، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد مر الحديث معنا. والحديث الذي بعد قال: أمرنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبع نهانا سبع: أمر برعاية المريض زيارته واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإجابة الداعي، وهذا كله على سبيل الآداب. أما إذا كانت الدعوة إلى وليمة فحين يجب الدعوة، إلا إذا كان إنسان أو كان في الدعوة في منكر. قال: إفشاء السلام أي نشره وإذاعته ونصر المظلوم، وهذا واجب. نصر المظلوم منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، هذه الأشياء منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لكنها من حقوق المسلم على المسلم. وإبرار المقسم إذا أقسم الإنسان عليك أن تبرر قسمه، وهذا من تعظيم الله تبارك وتعالى. ونهانا عن خواتم الذهب، وهذا خاص للرجال، يتختم سم الذهب. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم أول خاتم الذهب ثم ألقاه فألقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعن الشرب في الفضة وهذا هو الشاهد، أو آنية الفضة. وعن المياثر، وجاء في رواية المياثر الحمر، وقيل المياثر هي ما يجعل على إكاف، مثل إكاف على البعير أو على الحمار أو على الناقة أو على البغل أو على الحصان. وقيل المياثر مرادها هي هذه التي توضع عليها وتكون من حرير، تكون من حرير أو فيها شيء من حرير. وقال بعض العلماء المراد المياثر هنا مياثر حمراء، وفيه النهي عن الثياب الحمراء، ولذلك قال جاء مياثر الحمر، وجاء بحديث مياثر الأرجوان الحرير. الشاهد أنه لا يجوز أن تجعل وهي من حرير، ولا أن يلبس الإنسان ما كان أحمر كما هو القول الصحيح من أقوال أهل العلم. وعن قسي، هذا القسي ثياب تنسب إلى أرض اليمن، تنسب إلى قس منطقة ظاهرة في مصر عفوا، وهي ثياب مضلعة بحرير، منها ما هو كتان قطن منها ما هو حرير. الشاهد أنها ثياب فيها شيء من الحرير، وجاء النهي عن لبس الحرير للرجال إلا ما كان أربع أصابع فما دون، كما في حديث عمر رضي الله عنه الصحيح. فهذا فيه النهي عن بعض أنواع الثياب التي فيها حرير ما كانت معهودة عند الصحابة. وعن لبس الحرير وهو عام، إذا سمى بعض الألبسة وبعض الثياب التي فيها حرير مما كان معهودا، ثم ذكر حكما عاما قال عن لبس الحرير أي كله والديباج والاستبرق، وهذا أنواع من الحرير، منهما رقى منه ومنهما ثقل منه. فالشاهد أن هذا الحديث فيه النهي عن لبس الحرير للرجال وعن تختم الذهب للرجال، وأما الأكل والشرب فإنه ينهى عن الأكل والشرب يعني الذهب والفضة للرجال والنساء. نعم. قال باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا مريد عن البردة قال قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي لمنزل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده وزاد. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه الحديث ثم قال إنك بأرض الربا فيها فاش بأرض الربا فيها فاش إنك بأرض الربا فيها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فلا تأخذه فإنه ربا. وخرجه باب مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وباب مناقب عبد الله بن سلام. قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس في سقيفة بن ساعد وهو وأصحابه ثم قال اسقنا يا سهل فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه. قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز ثم بعد ذلك وهبه له. وحدثنا الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن أحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك وكان قد انصدع فسلسله بفضة. قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة. فقال أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. نعم. قال باب شرب قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وفي الحديث الأول أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه سقى هذا الرجل من قدح النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه جواز التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم والشرب من الآنية في شرب منها، وأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يتبرك بآثار أحد غيره لا من الصحابة ولا من غيرهم. وهذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم يتبرك بآثار بكر وعمر مع أنهم من أهل الجنة. وفي قول عبد الله بن سلام إنك بأرض الربا فيها فاش أي منتشر، إذا كان لك رجل على رجل حق أي لك عليه دين كان أقرضته قرضا فأهدى إليك حملة ابن أو حملة شعير أو قط فلا تأخذه منه ربا، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. فلو أقرضت إنسان ألف دينار ثم أهدى لك شيئا لم يكن معهودا أي لم يعهد لم يعد أنه يديك فإنه ربا، فإن الأصل الربا هو الإحسان. أما من كان قد سبق منه واعتاد أن يهديك وأهداك على نحو ما كان معتادا فهذا لا بأس به، أما أن تكون الهدية جاءت بعد القرض فإن هذا من الربا ولا يجوز أخذه ولا الانتفاع به لأنه ربا بنص قول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا حديث اللي بعد حديث سهل بن سعد لما سقى هؤلاء من القدح الذي شرب منه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وفيه أيضا جواز أن يهب الإنسان شيئا من ذلك ويتبرك عمر بن عيسى طلبه، وما بذلك التبرك بهذا الإناء الذي شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أنس رضي الله عنه وجواز أن يشرب في الإناء إذا كان فيه شيء من الفضة، لكن بشرط أن يكون تكون فضة فيه لسد حاجة سد خلل فيه، فهذا القدح قد انكسر ثم سلسله أي سد مكان الشرق بشيء من الفضة. ثم اختلف هل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أم فعله أنس، والحق أن الحديث حجة سواء فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أنس، لأن أنس رضي عنه إنما كان يتبرك بهذا القدح بشرب منه، فلو كان يحرم سلسلته بفضة لما شرب منه أنس رضي الله عنه، هذا فعل صحابي لو فرضنا أنه هو الذي سد مكانه بالفضة. والأظهر أنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو، لذلك قال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي اجعله كما كان. فالعلماء استدلوا بهذا على جواز أن يشرب الإنسان في إناء فيه شيء من فضة، لكن لا بد أن تكون فضة يسيرة، وأن تكون لحاجة، وأن تكون فضة لا ذهبا كما في قدح النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كانت فضة لأجل الزينة أو كانت كثيرة فإن هذا لا يجوز لعموم الحديث الذي سبق. قال: باب شرب البركة والماء المبارك. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه هذا الحديث وقال: قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم قد حضرت العصر. وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حصين عن سالم عن جابر قال: عطش الناس يوم الحديبية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديه ركوة فتوضأ منها ثم أقبل الناس نحوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم؟ قال: يا رسول الله ليس عندنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا من ركوته. قال: فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة. قال الأعمش: وفرج الأصابع ثم قال: حي على أهل الوضوء البركة من الله، فلقد رأيت الماء ينفجر من بين أصابعه. قال حصين: فجعل الماء يفور كأمثال العيون. قال: فشربنا وتوضأنا. قال الأعمش: فجعلت لا آل ما جمعت منه في بطني، فعلمت أنها برك أنه بركة. قال حصين: قلت لجابر: كم كنتم حينئذ؟ قال: كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000. وقال الأعمش: 1,400. وخرجه في باب علامات النبوة وفي باب عمرة الحديبية. قال: باب شرب البركة والماء المبارك، أي أنه يستحب أن يشرب الإنسان الماء المبارك كماء زمزم أو الماء الذي خرج من أصابع النبي عليه الصلاة والسلام بركة منه وآية من آيات نبوته، فكل ما ثبت أنه ماء مبارك أنه يستحب الشرب منه. وهذا الحديث فيه آية من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، فإنه قد كثر الله عز وجل به الماء وخرج من بين يديه مع أن الماء كان قليلا، وفيه سابق الصحابة رضي الله عنهم من انتفاع بهذا الماء المبارك والشرب منه حتى تضلعوا. نعم، نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على رسول الله. نعم. ماء المطر ماء فيه بركة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه ويخرج متاعه ليصيبه أول ما ينزل من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه. نعم. يشرب الزنا؟ الخمر. ايه. انا اقول قياس على الزنا كذلك؟ لا، انا نقف عند النصوص، ما انا ليس مثلا قياس العذاب، ليس فيه قياس. ليس له من حر العين كذلك. ما نستطيع نقول هذا، ما نقول الله تعذب. الاخبار الاخرويه وما لا يعلم بالاجتهاد ليس فيه قياس تقيس هذا على هذا غير هذا. الحكم انا نقف عند النصوص فقط. شيخ مسلم حدثنا مسلم هذا مسلم صحيح، أظن مسلم صحيح. نعم. طيب، أنا وقف عندنا السمات إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. عن الدرس ولا خارج الدرس؟ ها؟ في البيت، ما في البيت. لا كله حديث عام، وما كانت يحفظون الطعام إلا في بيوتهم، من يحفظون؟ ما يحفظون الخارج. الله أعلم، وصلى الله وسلم.